كنا قد وصلنا في دليل الطالب إلى باب عيوب العيوب في النكاح، باب حكم العيوب في النكاح. ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة، إما أن يكون فوات صفة كمال، وإما أن يكون عيبا ونقصا. فما كان من باب فوات صفة الكمال فإنه لا خيار فيه، فإنه لا خيار فيه، كأن يجد الزوج الزوجة سيئة الخلق مثلا، أو يجدها ليست بجميلة أو نحو ذلك، فهنا لا خيار في هذا ما لم اشترط صفة معينة. وأما إذا كان ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة لوجود صفة عيب فله الخيار، له الخيار إذا وجد العيب في الآخر. فإذا وجد الزوج العيب في زوجها لها الخيار، وإذا وجد الزوج العيب في زوجته فله الخيار. وهذه العيوب هي عيوب النكاح أو العيوب في النكاح. وهذه العيوب هل هي محصورة في عيوب معينة محددة أو أنها غير محصورة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. مشهور من المذهب عند الحنابلة أن عيوب النكاح محصورة ومحدودة ومعدودة بأشياء معينة، ولذلك ذكروا هذه العيوب على سبيل الحصر. والقول الثاني في المسألة أنها ليست محصورة، وإنما مضبوطة بضابط معين، وهذا هو القول الراجح في المسألة، والذي عليه كثير محققين من أهل العلم أنها غير محصورة. اختاره ابن العباس بن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، وهو الذي عليه العمل. فهي غير محصورة لكن لا بد من ضبطها بضابط معين، وهذا الضابط هو ما يعده الناس عيبا في عرفهم يفوت به الاستمتاع أو كماله، يفوت به الاستمتاع أو كماله، يعني كمال الاستمتاع. وذلك لأن السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح، والأصل في الزوجين السلامة منها، فهي إذن كالمشروطة عرفا، فهي إذن كالمشروطة عرفا، كأنه اشترط أن لا يكون في الزوجة كذا وكذا وكذا أو العكس. قال المؤلف رحمه الله: وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم المؤلف العيوب في النكاح إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل، وقسم يختص بالمرأة، وقسم مشترك بينهما. قال: قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال. كونه قد قطع ذكره وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمجبوب، فلو اكتشفت المرأة أن هذا الرجل مقطوع الذكر فلها الخيار في أن تبقى معه أو تطلب الفسخ. قد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على أن المرأة إذا تزوجت رجلا مجبوبا دون أن تعلم أن لها الخيار. وهكذا إذا قطعت خصيته، لأنه إذا قطعت خصيته انقطع نسله، لا يمكن أن ينجب. ولذلك يكون للمرأة الخيار، لا شك أن قطع الخصيتين أنه عيب يوجب الفسخ. قد روي أن رجلا تزوج امرأة وهو خصي، فترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعلمتها يعني بذلك العيب؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها، أعلمها ثم خيرها. رواه نبي شيبة. وقوله أو أشل يعني أشل الذكر، أشل الذكر فلا ينتصب. وإن كان هذا سنتكلم عنه في العنة، لكن هذا يعني كأن شيء آخر غير العنة. قال فلها الفسخ في الحال، إذا وجدت أحد هذه العيوب لها الفسخ. وإن كان عنينا أيضا لها الفسخ، والعنين هو الذي لا يستطيع الوطء، ليس عنده القدرة على الوطء، قد يكون بأصل الخلقة وقد يكون بأمر عارض، كأن يكون مثلا بسبب صرف أو بسبب الصرف أو السحر أو نحوه. فإذا وجدته عنينا فلها الفسخ. كيف تثبت العنة؟ قال بإقراره، بأن يعترف بأنه عنين، أو ببينة، مقصوده بالبينة يعني الشهود، شهادة الشهود، وذلك بأن يعترف عند شهود بأنه عنين ثم يشهدون عليه. هذا هو المقصود المؤلف بالبينة. وعلى قول ابن القيم رحمه الله في تعريف البينة، وهي أن البينة كل ما أبان الحق، فيمكن أن يدخل في ذلك القرائن، ومن ذلك القرائن الطبية في الوقت الحاضر، يعني قرر الأطباء بأن هذا الرجل عنين. قال أو طلبت يمينه فنكل، طلبت منه أن يحلف بأنه ليس عنينا فنكل، يعني امتنع عن الحلف، ولم يدعي وطئا قبل دعواها. ففي هذه الحال يعني إذا ثبت أنه عنين، يقول المؤلف أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، ينتظر لمدة سنة منذ الترافع للقاضي، مقصود بالحاكم القاضي، وهذه السنة سنة هلالية لأنه معتمد عليه هو السنة الهلالية وليست السنة الشمسية، معتمد عليه في الأحكام الشرعية هو السنة الهلالية، وذلك لثبوت هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، كما في مصنع عبد الرزاق وكما عند الدارقطني. وقالوا وإنما يؤجل سنة لأن للإنسان أربع طبائع: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فقد لا يستطيع الوطء مثلا في فصل من الفصول، ويستطيع الوطء في فصل آخر، لا يستطيع الوطء في الشتاء ويستطيع في الصيف أو الخريف أو الربيع أو نحو ذلك، فيؤجل لمدة سنة. وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب، إذا استطاع الأطباء إثبات عنته فلا حاجة لأن يؤجل لمدة سنة، إذا أمكن الأطباء أن يثبتوا أنه عنين فلا حاجة لذلك، لأن يعني المقصود من تأجيله سنة هو التأكد من أنه عنين. في الوقت الحاضر كما ترون تقدم الطب بجميع أنواعه، ومن ذلك الأشعة المختلفة بأنواعها، فيمكن للطب في الوقت الحاضر أن يثبت أن هذا الرجل عنين أو ليس بعنين. فإذا أمكن ذلك بصورة قاطعة فيحكم القاضي بالفسخ بمقتضاها، ولا حاجة إلى تأجيله لمدة سنة. إنما قال الفقهاء السابقون يؤجل مدة سنة لأنه ليس يعني عندهم من التقدم الطبي ما في الوقت الحاضر. قال وقسم، انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك للقسم الذي يختص بالمرأة عيوب النكاح المختصة بالمرأة. قال: وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر. كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، إذا كان ذلك خلقة هذه تسمى الرتقاء، بالراء والتاء والقاف، الرتقاء. فالرتق هو تلاحم الشفرتين خلقة، وهذا عيب من عيوب النكاح. أما إن لم يكن بأصل الخلقة فهي قرناء، والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، وعفلاء، عفلاء بالفاء، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة يضيق منها فرجها فلا يسلك فيه الذكر. هذه كلها عيوب توجب الخيار للزوج، مع أنها يعني قد يكون علاجها سهل في وقت الحاضر، لكن لو أن الزوج أراد الفسخ فله ذلك. أو به بخر، أو به الضمير يرجع إلى الفرج، فرج المرأة، أي بفرج المرأة بخر. والبخر هو نتن يثور عند الوطء، يعني رائحة كريهة تثور عند الوطء، هذا عيب من عيوب النكاح. وسيأتينا بعد قليل أن من عيوب النكاح البخر، بخر الفم، ورائحة كريهة تنبعث من الفم، وهي من عيوب المشتركة. أو قروح سيالة، يعني في الفرج، إذا كانت في الفرج قروح سيالة هذه من عيوب النكاح. ومفهوم كلام المؤلف أنها إذا لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح، ولكن هذا محل نظر. الصواب أنه متى ما وجدت القروح فهي من عيوب النكاح، سيالة كانت أو غير سيالة. أو كونها فتقاء، ثم فسر المؤلف ذلك، قال: بانخراق ما بين سبيليها. إذا انخرق ما بين مجرى البول ومجرى الحيض فهذا عيب من عيوب النكاح، يمنع أولا من كمال الاستمتاع، كذلك أيضا تنجس مجرى الوطء بالبول، وكذلك أيضا يمنع من الحمل، يمنع من الحمل، لأن المني يضيع فلا يصل إلى الرحم، ولهذا يعتبر هذا من عيوب النكاح. أو كونها مستحاضة، والاستحاضة معروفة هي سيلان الدم من المرأة، يخرج منها الدم بصفة مستمرة من أدنى الرحم، وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالنزيف. هذا إذا وجد في المرأة ولم يعلم به الزوج لا شك أنه يمنع من كمال الاستمتاع بها، فهو يعتبر من عيوب النكاح. قال: وقسم المشترك. ثم انتقل المؤلف للعيوب المشتركة بين الزوجين. قال: وهو الجنون ولو أحيانا. لا شك أن الجنون عيب ظاهر من عيوب النكاح، حتى وإن كان الرجل أو المرأة يجن أحيانا، ومثل ذلك الصرع، الصرع من عيوب النكاح، هذا لا بد أن يخبر الزوج أو الزوجة بأن في الآخر، أن الآخر يصرع. طيب، المرض النفسي هل يقاس على الجنون؟ وهذا هو كثيرا ما يقع، هو أكثر من الجنون، تزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن عندها مرض نفسي، أو العكس، تزوج امرأة برجل ثم يتبين عندها مرض نفسي وأنه يتعاطى علاج حبوب أو عقاقير لعلاج المرض النفسي، تتفاجأ المرأة ويتفاجأ الرجل بذلك، هل يعتبر هذا من عيوب النكاح؟ نعم نعم يعني يعتبر من عيوب النكاح. نعم سني. طيب نعم تفضل. نعم نعم نعم اي نعم نعم. هو المرض النفسي انواع، المرض النفسي ليس نوعا واحدا، هو بحسب طبيعة المرض. احيانا يكون مرض نفسي يسير ليس كبيرا، فمثل هذا لا يعتبر عيبا. مثلا انسان عنده وسوسة في الطهارة، مثلا الوسوسة من من من ضرب من ضروب المرض النفسي، فعنده مثلا خوف زائد من بعض الامور، مثل هذا لا يمنع من كمال الاستمتاع ولا يفوت مقصود النكاح. لكن إذا كان المرض النفسي يعني كبيرا يفوت به المقصود من النكاح، فلا شك أن هذا يعتبر عيوب النكاح. كان المرض النفسي يعني مؤثرا على كمال استمتاع الرجل بهذه المرأة أو العكس، فلا شك أن هذا يعتبر عيوب النكاح. ولهذا مثل هذه الأمور يستعين القاضي بأهل الاختصاص فيها، فتعرض مثل حالة هذا الرجل أو المرأة على أطباء نفسانيين ويقررون يعني هل هذا فعلا هذا المرض يمنع من كمال الاستمتاع والعشرة ويفوت مقصود النكاح أم لا. قال والجذام. الجذام هي قروح تصيب البدن، تسمى عند العامة بالآكلة لأنها تأكل الجلد، وهو من الأمراض المعدية. قد جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث الشريد بن سويد أن رجلا كان في وفد ثقيف وكان مجذوما، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. يعني هذا من باب فعل الأسباب، الإنسان إذا وجد رجل فيه مرض معدي ف يعني لا يحتك به خشية أن تنتقل العدوى إليه، إلا إذا كان كما يقول ابن القيم عند قوة توكل على الله عز وجل فهذا لا يضر حتى ولو كان المرض معدي. يعني ما سأتكلم عنها ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة، قال إذا كان عند الإنسان قوة توكل عظيمة على الله تعالى لا بأس أن يخالط المجذومين وأصحاب الأمراض المعدية، لأنه لا يصيبه يعني بإذن الله شيء. أما إذا كان حالك حال أكثر الناس ليس عنده من قوة التوكل ما يمنعه، فيفعل السبب ويفر من المجذومين ونحوهم من أصحاب الأمراض المعدية. نعم نعم. ورد أيضا أنه قال للمجذوم وضع يده في القصعة قصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. ابن القيم ذكر يعني أحاديث وردت في هذا وهذا، يعني فر المجذوم فرارك من الأسد، ورد أحاديث أخرى تدل على مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المجذومين، وجمع بينها ابن القيم بهذا الجمع. لكن قوة التوكل على الله تعالى تكون إلا القلة من الناس، أكثر الناس ليس عندهم هذه القوة العظيمة من التوكل على الله تعالى. الجذام إذن هو من عيوب النكاح، إذا كانت المرأة جذماء أو الرجل مجذوما فيعتبر هذا عيبا من عيوب النكاح. والبرص، البرص لا شك أنه من أظهر عيوب النكاح، والبرص هو بياض الجلد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا، بكشحها، كشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف، هذا هو الكشح، رأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك. ولكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وقد رواه أحمد والحاكم وضعيف بل ضعيف جدا، لا يصح، ولا يصح تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة أصلا. لكن لا شك أن البرص أنه من عيوب النكاح، ويعني أكثر أسبابه الوراثة، وقد يكون بأسباب أخرى معروفة عند أهل الطب. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن من أسبابه قد تكون الترويع، أن الإنسان يروع، لكن هذه ترجع لأهل الاختصاص لأنه مرض جلدي، ترجع للأطباء في هذا. وقد قيل إنه لا علاج له، لأن الله عز وجل جعل علاجه معجزة أو آية لعيسى بن مريم، يبرئ الأكمه والأبرص، فلو كان له علاج لما يعني جعل الله تعالى هذه آية لعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا يعني قاله بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. لكن قد يقال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام، هذا يشمل البرص. وأما عيسى فربما كان في وقتهم أنه لا علاج له في وقت عيسى ابن مريم، قد يجاب بهذا الجواب، لأن يعني حديث ما من داء له دواء يعني هو أخص وأصرح في الدلالة من هذا الاستنباط. فإذن البرص سواء كان في الرجل أو في المرأة هو عيب من عيوب النكاح. وبخر الفم، تكلمنا عن البخر قبل قليل، قلنا بخر الفرج وكذلك بخر الفم، لكن بخر الفرج للمرأة هذا من العيوب الخاصة بالمرأة، أما بخر الفم فهو من العيوب المشتركة. والبخر هو كما أشرنا قبل قليل هو نتن الفم وانبعاث الرائحة الكريهة، هذا يوجد لدى بعض الناس تنبعث من فمه رائحة كريهة جدا، وهذا لا شك أنه يفوت كمال الاستمتاع. فإذا كان هذا من الرجل أو المرأة فيعتبر عيبا. وذكر المرداوي في شرح الدليل، ذكر له أنواع من العلاج أنه يفعل به مضغ النعناع، وذكر يعني أشياء أخرى، وذكر وضع الذهب في الفم، يعني مما هو موجود من الطب، من أنواع الطب في زمنهم. ويحتمل في وقت الحاضر أن يكون له علاج، يعني هو ليس من الأمراض المستعصية، يحتمل أن يكون له علاج. لكن بكل حال لو افترضنا أنه لا يمكن علاجه فيعتبر من عيوب النكاح، لأنه يفوت معه كمال الاستمتاع. قال والباسور والناصور. البواسير معروفة في وقتنا الحاضر، فما هو الفرق بين الباسور والناصور؟ الباسور والناصور هما داءان بالمقعدة، داءان يكونان بالمقعدة مثل الجراح. والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة، والناسور يكون بارزا، والناسور يسيل منه الصديد ويحصل معه التلويث. وعمران بن حصين رضي الله عنه كانت معه بواسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، هذا مرض قديم موجود. وقد صبر، كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم، حتى اكتوى، بقي على ذلك 30 عاما حتى اكتوى، فلما اكتوى لم تسلم الملائكة عليه. وقيل انه اخبر بذلك فلم تسلم الملائكة عليه، وبقي مدة وترك الكي، وقبيل وفاة عادت الملائكة وتسلم عليه. قال واستطلاق البول او الغائط. استطلاق البول معناه عدم التحكم في خروج البول، وهو ما يسمى بالسلس، سلس البول، او الغائط عدم التحكم في خروج الغائط، او ومثله عدم التحكم في خروج الريح ايضا، هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح، لأن هذا يفوت كمال الاستمتاع. إذا كان الإنسان لا يتحكم في خروج البول أو الغائط أو الريح هذا يفوت كمال الاستمتاع. لكن لاحظ أن هذا بصفة مستمرة ليس بصفة مؤقتة، إذا كان بصفة مؤقتة لا يمنع من كمال الاستمتاع، لكن إذا كان بصفة مستمرة يعني استطلق ما يتحكم في بول أو لا يتحكم في غائط أو لا يتحكم في الريح، هذه تعتبر من عيوب النكاح، وهذا حكم صاحب الحدث الدائم، ومر معنا في دروس سابقة الكلام عن حكم صاحب الحدث الدائم، فما حكمه صاحب سلس البول أو الغائط أو الريح وذلك المستحاضة؟ نعم نعم نعم، أنه يصلي يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم ما لم يخرج منه حدث آخر، ما لم تنتقد طهارته بحدث آخر. وهل الوضوء عند دخول وقت كل صلاة هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قولان للفقهاء، سبق ترجيح القول بأنه على سبيل الاستحباب، وأن رواية توضأ لوقت كل صلاة كانت في صحيح البخاري لأنها مدرجة وليست لا تصح مرفوعة كما بين ذلك حافظ بن رجب في فتح الباري. صحيح إذن أن الوضوء لوقت كل صلاة أنه مستحب وليس واجب، وهذا يزيل الحرج عن من ابتلي بالحدث الدائم، خاصة مثلا صلاة الجمعة على قول أكثر العلم يدخل وقتها بالزوال، كنا أمرك يعني بعد الزوال بعد دخول خطيب يخرج المسجد يتوضأ، حق الحرج في الحرمين مثلا خاصة في أوقات المواسم ما بين المغرب والعشاء يذهب ويتوضأ، لكن على القول الثاني وقول الاستحباب يرتفع الحرج يعني عن هؤلاء المبتلين بهذا الحدث الدائم. قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره، هذا يؤكد ما ذكرناه من أن هذه العيوب عند الحنابلة على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال، وذكرنا أن القول الراجح أنها ليست على سبيل الحصر وأن ما ذكر إنما هو على سبيل المثال، وأن عيوب النكاح لا تنحصر بل كل ما يفوت به مقصود النكاح والاستمتاع أو كماله فيعتبر عيبا، وأن المرجع في ذلك إلى العرف. ثم ذكر المؤلف أمثلة لعيوب لا تعتبر من عيوب النكاح، قال كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش، هذه على كلام المؤلف كلها لا تعتبر من عيوب النكاح، قالوا لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. وبناء على ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة عمياء خرساء طرشاء مقطوعة اليدين والرجلين هذه ما تعتبر من عيوب النكاح، وهذا محل نظر ظاهر، ولذلك الصواب أن هذه تعتبر من عيوب النكاح، وذلك لما تقدم من أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن هذه المذكورات يفوت بها مقصود النكاح، فيفوت بها كمال الاستمتاع والخدمة وربما الإنجاب أيضا، يعني رجل أتى وعقد على امرأة قال وليها زوجته قال قبلت بحضور شاهدين دفع المهر، ثم اكتشف بأن هذه المرأة عرجة أو أن هذه المرأة عمية أو أن هذه المرأة مقطوعة اليد أو الرجل أو نحو ذلك، أشك أن هذا من عيوب النكاح، كان ينبغي يعني بل يجب على وليها أن يخبر الزوج بذلك، أو العكس مثلا، أو العكس إذا كانت المرأة لا تعلم أيضا فهذا يعتبر من عيوب النكاح. فإذن يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بالعيوب التي فيه حتى يقدم على بينة. طيب ما الذي يترتب على هذه العيوب بعدما عرفنا هذه العيوب وأمثلتها، فما الذي يترتب عليها من الأحكام الشرعية؟ قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. إذا كان هذا العيب زال بعد العقد فلا يثبت به الخيار لزوال سببه، لزوال سببه، كما لو كانت المرأة مثلا رتقاء ثم ذهبت وعالجت مباشرة فزال الرتق فلا يثبت الخيار في هذه الحال، ولا لعالم به حال العقد. إذا كان أحد الزوجين عالما بالعيب فلا يثبت له الخيار، وذلك لدخوله على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم، أشبه من اشترى ما يعلم هو عيبه. قال: والفسخ على التراخي، يعني الفسخ لا يشترط أن يكون على الفور، فعلى التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها. هنا المؤلف أفرد العنة بالذكر بالنسبة لما يسقط به الفسخ، أفردها، وذلك لأن العنة تختلف عن بقية العيوب من جهة أن العلم بعدم قدرته على الوضع لا يكون إلا بالتمكين، تمكين المرأة نفسها منه. فأراد المؤلف أن يبين أن التمكين ليس بدليل على الرضا، فلا يسقط به الفسخ، فلا يقال أن هذه المرأة مكنت هذا الرجل منها ومع كونه عنينا فيسقط حقها في الفسخ. نقول: إذن كيف تعرف أنه عنين؟ لا تعرف إلا بالتمكين. ولذلك المؤلف أفرد هذا العيب بالذكر، قال: لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت. فلا يسقط إذن بمجرد التمكين، لأنه لا سبيل لنا، لا سبيل للمرأة بأن تعلم بأنه عنين إلا بالتمكين، وإذن لا يسقط بالتمكين، وإنما يسقط هذا، يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب بقولها رضيت، علمت بأنه عنين ورضيت به، قالت رضيت، أو باعترافها بوطئه في قبلها. إذا اعترفت بأنه قد وطئها في القبل فهنا بطل كونه عنينا. طيب، في بقية العيوب قال: ويسقط في غير العنة، يعني في بقية العيوب غير العنة، بالقول، بأن يسقط الزوج أو الزوجة حقه في الفسخ، وبما يدل على الرضا أي بالعيب. إذا وجد من الزوج أو الزوجة ما يدل على رضاه بالعيب سقط حقه في الفسخ، من وطئ، كأن يكون مثلا بأحد الزوجين برص، وهذه المرأة مكنت الزوج منها وطئها، ويسقط حقها في الفسخ، أو العكس، أو تمكين مع العلم، أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين، إما بالوطء أو التمكين مع العلم. يعني يفهم من هذا أنه إذا مع الجهل وعدم العلم لا يسقط الحق في الخيار، لكن مع العلم، مثلا وجدت مثلا هذا المرض الجلدي ووجدته المرأة في الرجل، أو الرجل وجده في المرأة وحصل الوطء، ولا يسقط الحق في الفسخ. لكن إذا كان في منطقة ما يدري عنها، مثلا في منطقة مثلا في الظهر أو نحو ذلك ولم يعلم، حصل الوطء، لا يسقط حقه في الفسخ، لأنه لم يعلم، لأنه لم يعلم بهذا العيب. طيب، عند التنازع كيف نستطيع أن نعرف هل يعلم أو لا يعلم بأي شيء؟ عند التنازع ما هي الوسيلة التي نستطيع أن نعرف بها هل هو يعلم بالعيب أو لا يعلم بالعيب؟ باليمين. دائما العيوب في النكاح يعرف العلم من عدمه باليمين، كالعيوب في البيوع، فيعرف فيكون ذلك باليمين، يطلب منه الحلف بأنه لا يعلم، مثل ما مر معنا في أبواب المعاملات في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول. القول الصحيح أنها تصح بشرط عدم العلم بهذا العيب، وعدم العلم إنما يعرف بأن يحلف هذا الرجل لأنه لا يعلم، كما حلف عثمان بن زيد عبد الله بن عمر في العبد الذي باعه، فامتنع عبد الله بن عمر عن الحلف فقضى عليه عثمان. طيب، قال: ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، إذا قال الفقهاء حاكم يقصدنا به من؟ ماذا؟ قاضي. وإذا قال الفقهاء الإمام يعني من له السلطة الأعلى في الدولة. فإذا انتبهوا لهذه المصطلحات. المؤلف يقول أن الفسخ هنا في عيوب النكاح وفي خيار الشرط هنا لا يصح إلا بحكم حاكم، يعني بحكم قضائي. قالوا لأنه فسخ مجتهد فيه فلا بد فيه من حكم الحاكم. والقول الثاني في المسألة أنه عند النزاع فلا بد من أن يكون الفسخ بحكم حاكم، أما عند الاتفاق فلا حاجة للحاكم. قد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال هذا القول في وقتنا يزداد قوة لصعوبة الوصول إلى المحاكم. كيف لصعوبة الوصول إلى المحاكم؟ يعني في الزمن السابق إلى وقت ليس بالبعيد كان القضاء يعني سهلا ويسرا، بل يعني معظم الأقضية تتم في جلسة واحدة ما تتأخر، حتى الحدود والتعزيرات وكل الأقضية تتم في جلسة واحدة. لكن مع دخول العمل الإداري واختلاطه بالقضاء أصبحت تتعقد الآن القضايا كما ترون، تبقى بالأشهر وأحيانا بالسنين. هذا كان القضاء الإسلامي كان يعني مزدهرا، والقاضي ينهي قضية في جلسة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وينفذ الحكم ليس في يوم واحد، في ساعة واحدة، في ساعة واحدة. وكان القضاء الإسلامي هكذا يعني حتى في عهد الخلفاء الراشدين إلى وقت ليس بالبعيد كان القاضي يقضي في أي وقت، يجلس الناس في السوق ويأتي لها الخصوم ويفصل بينهم مباشر شفهيا وتنتهي الخصومة. لكن يعني في الوقت الحاضر اختلط العمل الإداري بالقضاء، تعقدت الأمور. هذا ما أحوجنا إلى أن نرد القضاء إلى ما كان عليه. القضاء الإسلامي متميز ومزدهر الحمد لله، ويعني لكن اختلط الآن بالأعمال الإدارية التي هي ليست من القضاء، فأثر ذلك يعني تأثيرا كبيرا، حتى أصبح كثير من الناس يتركون حقوقهم لأجل صعوبة الحصول على حقوقه. ولا يفترض أن يكون القضاء هنا مثلا عندنا في المملكة أن يكون يعني نموذج في العالم ومثال في تطبيق أحكام الشريعة، في استتباب الأمن والاستقرار وقلة السرقات ونحو ذلك. لكن يعني كما ترون هو دخلت الأعمال الإدارية في القضاء بالإضافة لأسباب أخرى، أسباب إدارية وقضائية أيضا، إشكالات قضائية أيضا موجودة كما في مسألة مثل قطع يد السارق قبل الرجوع المقر في الوقت الحاضر أدى إلى تعطيل حد السرقة، لأن إذا قبلنا رجوع المقر لن يثبت السارق على إقراره إلى أن تقطع يده، بالتالي كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه تعطل حد السرقة. فهناك بعض الإشكالات حقيقة التي تواجه القضاء في الوقت الحاضر، ولهذا يعني نقلت لكم هذه العبارة عن الشيخ محمد رحمه الله قال إن هذا القول في وقتنا يزداد قوة صعوبة الوصول إلى المحاكم. فعند الاتفاق بين الزوجين مثلا نفترض أن الزوجة أو الزوج اكتشف في زوجته برصا مثلا، أو اكتشف مثلا أنها عندها صرع أو نحو ذلك، فأتى لأهله وقال أنتم قششتموني، قالوا خلاص نحن ما عندنا مانع نفسخ، نرى أن تفسخ العقد. طيب هل يحتاج إلى أن يذهب للمحكمة؟ المذهب عند الحنابل لا بد من الذهاب للمحكمة وأن يكون ذلك بحكم حاكم، وقد يستغرق ذلك شهورا ربما مدة طويلة. وعلى القول الثاني لا يحتاج إلى المحكمة وإنما يفسخان العقد مباشرة، فيقول الزوج فسخت عقد النكاح من زوجتي فلانة للعيب ويسميه، وكذلك الزوجة تقول فسخت زواجي من فلان للعيب الذي فيه وتسميه وينفسخ مباشرة. ولكن ينبغي أن يكون ذلك حضور طالب علم، يعني حتى يكون موجها ومرشدا، حتى إذا لم نقل بأنه ما يكونان يعني أن يكون ذلك بحكم حاكم. هذا هو الأظهر، لأن الاشتراط حكم الحاكم لا دليل عليه، لكن يعني باب رعاية هذا العقد وصيانته حتى لا يتسارع الناس في فسخ عقد النكاح، لكن هذا إنما يكون عند التنازع، أما عند الاتفاق فلا حاجة لأن يكون بحكم حاكم. طيب، الفسخ ماذا يستفاد منه؟ الفسخ بالنسبة للمرأة تستفيد منه فائدة عظيمة، فلها فيه مصلحة ظاهرة، لأن الطلاق ليس بيدها وإنما بيد الزوج، فتستفيد منها أنها تخرج من عصمة هذا الرجل من غير طلاق، فالمصلحة بالنسبة للمرأة ظاهرة. لكن بالنسبة للرجل، الفسخ بالنسبة للرجل، هل يستفيد الرجل منه أو نقول ما يستفيد منه ويطلق؟ هل هناك فائدة للرجل من الفسخ؟ نعم أحسنت، هذه من الفوائد، من الفوائد أنها ما تحسب عليه طلقة، الفسخ ليس بطلاق فلا يحسب عليه من عدد الطلاق. أيضا هناك فوائد أخرى، نعم ثبوت المهر، يثبت له المهر ويرجع به على من غره إذا كان بعد الدخول، فيثبت المهر، هذه أيضا فائدة. وهناك أيضا فائدة اجتماعية، وهي عند الناس أنه لا يظهر أنه مطلق وأنه مطلاق، لأن الناس ربما يعني تنفر من الرجل المطلاق أو كثير الطلاق، فعندما يظهر في المجتمع أن هذا فسخ عقد النكاح ولم يطلق، من ناحية اجتماعية يكون بالنسبة له أفضل. فإذا الزوج نقول يعني يستفيد من الفسخ هذه الأمور، وهمها أنه يرجع بالمهر، يرجع بالمهر على من غره إذا كان ذلك بعد الدخول، وقبل الدخول يرجع بالمهر كما سيأتي. كذلك أيضا كما ذكرنا لا يحسب من عدد الطلقات، كذلك أيضا أن الناس من الناحية الاجتماعية أنه لا يحسب في المجتمع أنه قد طلق. فإذا هناك فائدة للطرفين. قال: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى. إذا كان الفسخ قبل الدخول، والمقصود بالدخول الوطء، وعلى المذهب الوطء أو الخلوة، الخلوة لها حكم الدخول، وعلى القول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله أن الدخول خاص بالوطء وأنه لا يشمل الخلوة. إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأنه إذا كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها، وإن كان الفسخ منه فإنما فسخ للعيب. إذا كان الفسخ من المرأة فالفرقة إنما أتت من جهتها، يعني لعيب في الزوج، وإن كان الفسخ منه فإنما فسخ هو لعيب في المرأة. طيب، إذن يقول هنا المؤلف: إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، فلا مهر، وإنما يكون هناك فسخ فقط. فالفسخ إما أن يكون لعيب في الرجل أو لعيب في المرأة. فإن كان العيب في الرجل فيقولون المرأة لا تستحق المهر لأن الفرقة أتت من جهتها، وإن كان العيب في المرأة فيقولون الرجل يعني لا تستحق المهر هي، لأنها قد غشت هذا الرجل وغرته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة قبل الدخول أن لها نصف المهر. قالوا: لأن الزوج هو السبب، فهو الذي قد غشها ودلس عليها، فالفرقة في الواقع منه، والفرقة إذا كانت من الزوج فإن المرأة لها نصف المهر، بدليل قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. وهذا القول هو القول الراجح، الله أعلم. فالقول الراجح أن العيب إذا كان في الزوج أن المرأة تستحق نصف المهر، أما إذا كان العيب في الزوجة فلا شيء لها. أما القول بأنها لا تستحق شيء مطلقا سواء كان العيب في الزوج أو الزوجة فهذا محل نظر، لماذا نحرمها من نصف المهر؟ والله تعالى فرض لها ذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوج، وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني ما الدليل على حرمانها من هذا الحق؟ والفرقة في الواقع من الزوج، هو الذي قد غرهم بكونه لم يعلمهم بهذا العيب، غشهم ودلس عليهم وغرهم، فالفرقة في الواقع من جهته هو. هذا فالصواب أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة أن لها نصف المهر، هذا إذا كان قبل الدخول على الخلاف هذا الذي أشرنا إليه. أما إذا كان بعد الدخول، قال وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر. بعد الدخول يستقر المهر لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فمفهوم قوله من قبل أن تمسوهن أنه إذا وقع الطلاق بعد المسيس فإنه يستقر المهر، إنه يستقر المهر. فإذا إذا دخل بها ووطئها ثم اكتشف العيب بعد الوطئ فحينئذ نقول يرجع على من غره. طيب من الذي غره؟ إما أن تكون المرأة أو وليها، إذا كان مثلا وليها يعلم بالعيب ولم يخبره فيرجع عليه. إذا كانت المرأة هي فيها العيب، المرأة مثلا فيها مرض جلدي ووليها ما يعلم، اكتشف الزوج أن فيها هذا المرض الجلدي، فهنا الذي غرته هي المرأة فيرجع على المرأة. طيب إذا كان الذي غره المرأة ووليها، هذا هو الغالب، المرأة ووليها كلاهما يعلم، فعلى من يرجع الزوج؟ هذا الرجل دخل بهذه المرأة ووطئها ثم اكتشف العيب بعد الوطئ، ما كان يعلم إلا بعد الوطئ، قلنا استقر المهر، قال طيب أنا أريد مهري، قلنا ارجع على من غرك. فلما رجعنا على من وجدنا الذي غره المرأة ووليها، طيب كيف يكون، من الذي يدفع المهر؟ نعم، طيب نعم نعم، يخيران كل ما يريد يدفع يختار. طيب نعم نعم، وقيل بهذا، قيل أنه يكون بينهما يعني بمناصفة، عليها النصف وعليها النصف. وقول الثاني أنه على الولي، قول الثاني أنه أنها المهر يكون على الولي، يعني الولي هو المباشر، هو المباشر للتغرير بالزوج، وهذا هو الأقرب أنه يكون على الولي. هذه المرأة قد استحل هذا الرجل فرجها ووطئها تستحق المهر، لكن هذا الولي الذي كان يعلم بالعيب وغر الزوج قد باشر التغرير، هو الذي الأقرب أنه هو الذي يكون عليه المهر. قال وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. إذا حصلت الفرقة بغير فسخ، يعني إما بموت أو بطلاق أو بغير ذلك، فلا رجوع حينئذ، لا يرجع الزوج على من غره، لأن سبب الرجوع هو الفسخ ولم يوجد. قال وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، وذلك لأن في تزويجه بمعيب إضرارا به، وهذا الولي يجب عليه النظر بما هو المصلحة والأحظ لهؤلاء. قال فلو فعل لم يصح إن علم، يعني إذا زوج واحدا من هؤلاء بمعيب وهو يعلم بهذا العيب لم يصح العقد، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز له عقده، أشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة، أشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة. رأيت ولي أيتام قام باع عقار لغير مصلحة، يبطل هذا العقد، ليس في مصلحة هذا اليتيم. هكذا أيضا إذا زوج هذا الولي هذا القاصر بمعيب فيبطل العقد. قال وإلا صح، يعني إن لم يعلم بالعيب صح ولزمه الفسخ إذا علم، يصح ويلزمه الفسخ إذا علم، ويعني الرجوع على التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار. عقد المؤلف هذا الباب لأهمية الكلام عن هذه المسائل متعلقة بأنكحة الكفار. قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. الأصل هو إقرار أنكحة الكفار ما داموا يعتقدون صحته ويعتقدون حله، وتتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح. ويدل لهذا قول الله تعالى، من يذكر لنا دليلا يدل على صحة نكاح الكفار؟ نعم، وامرأة فرعون. نعم صحيح، ذكر الله تعالى عن امرأة فرعون وسماها امرأة فرعون، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون سماها امرأة فرعون، فأثبت الله تعالى الزوجية أيضا. نعم، وامرأته حمالة الحطب. أحسنت، وامرأته حمالة الحطب، أثبت الله عز وجل أن امرأة أبي لهب هي امرأته مع أنها نكاح كفار. وإذا أضاف النساء إليهم وهذا يقتضي صحة الزوجية. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولدت من نكاح لا من سفاح، وهو ضعيف لكن مجموع طرق حسنه بعض أهل العلم. وقد أسلم خلق كثير، أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحته ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني أتونا قبل عقد النكاح فنعقده على حكمنا في الإسلام بإجاب وقبول وولي وشاهدي عدل كأنكحة المسلمين. قول الله تعالى فإن حكمت بينهم فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، ولا نتعرض لكيفية عقده، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. قال وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. إذا أسلمت الكتابية تحت زوج كافر فلا يجوز أن تبقى تحت عصمته، أو أسلم أحد الزوجين لكن من غير كتابيين من غير أهل الكتاب فلا يجوز أيضا أن يبقى مع الآخر، فإذا كان ذلك قبل الدخول فينفسخ عقد النكاح لقول الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ولها نصف المهر إن أسلم فقط، إن أسلم فقط ينفسخ النكاح ويكون لها نصف المهر، أو سبقها يعني بالإسلام وذلك لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. والقاعدة أن الفرقة إذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر، هذه يعني ضابط في هذا الباب، الفرقة إذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر. الإشكال إذا كان بعد الدخول، قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. إذا كان حصل إسلام أحد الزوجين بعد الدخول فهنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما. يعني هذه مثلا امرأة هندوسية أسلمت وهي متزوجة برجل من سنين طويلة، فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة، إن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما. طيب إن لم يسلم، قال وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول. هذه المسألة الحقيقة فيها إشكال. طيب لو قلنا بالفسخ، لو قلنا بفسخ نكاح، يعني أسلم بعد الدخول وانقضت العدة، انقضت العدة ثم أسلم، يعني هذا رجل كان زوج الامرأة كلاهما كفار وأسلمت هذه المرأة والمرأة تحث زوجها على أن يسلم لكنها رفض إلى أن انقضت العدة، ثم مثلا بعد سنة أسلم الزوج، فعندما يريد هذا الزوج أن يعود لهذه المرأة هل لابد من تجديد العقد أو تكون معه بالعقد الأول؟ على كلام المؤلف أنه انفسخ عقد النكاح، لابد من أن يعقد لهما عقد جديد. وهذه المسألة يعني فيها إشكال، وهذا الإشكال مرده إلى ما ورد في ذلك من بعض الأحاديث، فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول. رد زوجته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. وهذا قال حافظ في البلوغ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم، ومن جهة الإسناد صحيح. وفي رواية عند أبي داود بعد سنتين. وأيضا روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بنت أبي العاص بنكاح جديد، لكن هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه لكنه ضعيف لا يثبت، فهو من جهة الإسناد ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، نقل عن ابن القيم في إعلام الموقعين، وقال الترمذي في إسناده ما قال، بل قال بعضهم إنه منكر يعني ضعفه شديد. طيب عندنا الآن الصح هو حديث ابن عباس، لكن جمهور أهل العلم لم يأخذوا بظاهر حديث ابن عباس رغم صحة إسناده. قد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن وذكر فيها تسعة مسالك للعلماء، ثم أجاب نعم تسعة مسالك للعلماء في الإجابة عن هذا الحديث، تسعة مسالك في الإجابة عن هذا الحديث، يعني هذا الحديث حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته إلى أبي العاص من غير أن يحدث نكاحا جديدا بعقد الأول. فذكر ابن القيم تسعة مسالك الإجابة عنه، ثم قال وليس القول في الحديث إلا أحد قوله، إما قول إبراهيم النخعي وهو الأخذ بظاهر الحديث، وإما قول من يقول إن التحريم لم يكن ثابتا إلى نزول آية ممتحنة فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك، فكان يقول إن يعني قصة أبي العاص بن الربيع قبل نزول آية الممتحنة. لكن يشكل على هذا، قال ابن القيم ولكن هذا المسلك الأخير يشكل عليه أن المعروف أن أبا العاص إنما أسلم زمن الهدنة، إنما أسلم زمن الهدنة المتأخر في السنة السابعة، بعد نزول آية التحريم في الممتحنة، وحينئذ يكون يعني ليس هناك إلا الأخذ بقول إبراهيم النخعي، هو الأخذ بظاهر حديث ابن عباس، قال يكون هو الأولى. ثم أورد ابن القيم أيضا إشكالا على هذا، قال يرد عليه أنه خلاف الإجماع، فقد نقل ابن القيم عن ابن عبد البر أنه قال لم يختلف العلماء أن انقضاء العدة ينفسخ به النكاح إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن العلماء فلم يتابعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة. ثم تعقبه وقال وليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجة تفصل بين الناس. إذن كل ما قيل حول الحديث كله مناقش، ناقش ابن القيم ناقش مستفيض، حديث صحيح من جهة الإسلام لا مطعن في إسناده. هل نأخذ بظاهر الحديث كما قال إبراهيم النخعي، أو نأخذ بقول الجمهور؟ دقيقة نتين بحث المسألة. يعني الحديث المسألة فيها إشكال، مسألة الإجماع المسألة ليس فيها إجماع، ولذلك ابن القيم يقول يعني ليس هناك قول لا يرد عليه أي إشكال إلا قول إبراهيم النخعي، وهي أنها ترد لزوجها بالعقد الأول ولو بعد انقضاء العدة. قال اختار هذا القول أيضا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إن أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة. مما يؤيد هذا يعني القول أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، قال فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. محل الشاهد قوله فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح، ولم يقل ابن عباس قبل أن تنقضي عدتها، وإنما جعل مناط الحكم قبل أن تنكح. وحينئذ فالأقرب والله أعلم هو قول العباس بن تيمية وابن القيم، وهو قول إبراهيم النخعي أنها ترد على زوجها بالعقد الأول، هذا هو الأقرب من جهة التحقيق العلمي لهذه المسألة. ولكن من جهة الاحتياط لا شك أن قول الجمهور أحوط، فلو جدد عقد النكاح لكان في ذلك احتياطا لهذا العقد، لكن من جهة الأدلة ظاهر الأدلة أنها ترد بالعقد الأول. حديث ابن عباس صريح وصحيح، وكل الأجوبة التي قيلت في الإجابة عنه كلها متكلفة ما سلم منها شيء، ناقش ابن قيم مناقشة مستفيضة، وكلام ابن عباس الذي في صحيح البخاري يؤيد هذا. ثم أيضا يعني ما ذكر أشار له ابن تيمية رحمة الله عليه من أن فيه مصلح، يعني ما المانع من أن ترد بالعقد الأول، ما المانع حتى وإن قضت العدة، ما دام أنها لم تنكح زوجا غيره فما المانع من أن ترد إليه بالعقد الأول. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعود لعبارة المؤلف، قال فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو لا وكنا كتابيات، يعني لم يكن له إمساكهن، اختار منهن أربع، اختار من هؤلاء النسوة أربعا إن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف، يعني إن كان يعني غير مكلف وعنده نساء أكثر من أربعة هذه مسألة مفترضة، فيقولون ينتظر حتى يكلف. وعلل ذلك قالوا إنه لا يختار عنه وليه، لأن هذا حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم وليه مقامه في هذا، وهي مسألة يعني مثل هذه مسألة نادرة الوقوع. قال فإن لم يختر، افترض أنه أسلم هذا الكافر وعنده أكثر من أربع نساء، قلنا اختر أربع رفض، قال لا ما اختار، ما هو الحكم؟ قال يجبر بحبس أو تعزير بما يراه القاضي، وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار يعني أن يقول أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يعني بما يدل على الاختيار. ويحصل الاختيار بالوطء، كذلك الوطء هو يعني دلالة فعلية على الاختيار. طيب، فإن وطئ الكل تعين الأول يعني منهن، تعين الأربع الأول منهن. قال ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، يعني من طلق من هؤلاء النسوة فتعتبر أمسكها، لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا من زوجة، الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في زوجة. فإذن إذا طلق فمعنى ذلك أن هذه التي طلقها قد اختارها، إذا وطئ معنى ذلك أن هذه اللي وطئها قد اختارها، إذا صرح باللفظ فهذا ظاهر. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة، ويعني وكان قد تزوج بهؤلاء الإماء، اختار ما يعفه منهن إلى أربع، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. إن جاز له نكاحهن يعني نكاح الإماء، ونكاح الأمة يجوز بشرطين مرت معنا، ما هما؟ نكاح الأمة يجوز بشرطين، نعم نعم، أن يكون عاجزا عن المهر، عن نعم المهر الحرة، نعم، ويخشى من العنت، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني عاجزا عن مهر المحصنات الحرائر. قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا جاز له نكاحهن يعني الإماء إذا كان عادم الطول، طول الحرة وخائف العنت. وإن لم يجز له يعني نكاح الإماء فسد نكاحهن. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما قبل الدخول انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فينفسخ عقد النكاح. ارتد بأي سبب من أسباب الردة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الردة مفصلا. ولها نصف المهر إن سبقها يعني بالردة، أو ارتد الزوج وحده دونها، وذلك للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل لمجيء الفرقة من جهته. ذكرنا قاعدة أن الفرقة إذا كان من جهة الزوج فيكون للمرأة نصف المهر، أشبه الطلاق، أشبه الطلاق، لا هذا قبل الدخول. قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، يعني ننتظر إلى أن تنقضي العدة، فإن انقضت العدة وهو لا زال على ردته فحينئذ تحصل الفرقة بينهما، وذلك لأن الردة اختلاف دين بعد الوطء، فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت الكافر. فإذا بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، يعني ينتظر إلى انقضاء العدة، أما قبل الدخول مباشرة ينفسخ عقد النكاح. يعني هذا رجل مثلا ارتكب ما يوجب الردة، قبل أن يدخل بهذه المرأة ينفسخ عقد النكاح مباشرة، سب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أتى بأي سبب من أسباب الردة، ينفسخ عقد النكاح ويكون لها نصف المهر. إذا كان بعد عقد النكاح هنا تقف الفرقة على انقضاء العدة، إذا انقضت العدة ولا زال على ردته انفسخ عقد النكاح. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ونقف عند كتاب الصداق. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل عدم إنجاب المرأة لأكثر من 5 سنوات يعد عيبا؟ نعم تعيد. هل عدم إنجاب المرأة لأكثر من 5 سنوات؟ هل عدم إنجاب المرأة لأكثر من 5 سنوات يعد عيبا؟ وهل من ضابط للعيوب أم أن مرجعه للعرف؟ عدم الإنجاب من الرجل أو من المرأة بأن كان عقيما، إذا كان هذا العيب موجودا قبل العقد وكان يعلم به الزوج أو الزوجة، لا شك أنه من عيوب النكاح، إذا كان يعلم به من عيوب النكاح، لكن عدم الإنجاب قد لا يكون سببه عيب، قد يكون عدم توافق. ولذلك نجد أحيانا يعني رجل يتزوج من امرأة لا ينجبان ثم يطلقها فيكون لها أولاد، يتزوج وينجب أولاد وهي تنجب أولاد، فقد لا يكون هناك عيب أصلا، لكن عدم توافق. فحينئذ لا بد من إثبات العيب، لكن لو أثبت الأطباء أن فيها عيبا يمنع من النكاح من الإنجاب أو أن نعم. أحسن الله إليكم، نقول ما هو كتاب شرح الدليل للمرداوي؟ نعم، هذا كتاب خرج قبل شهرين، يعني حققنا ثلاثة أشهر في ثلاثة مجلدات. المرداوي ليس المرداوي صاحب الإنصاف، متأخر، وهو كتاب جيد ويشرح خاصة يعني بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيحها من الناحية اللغوية، يوضحها ويفيض فيها، وهو قريب من يعني منار السبيل، لكن أحيانا توجد فيه توضيحات لا توجد في المنار. نعم، أحسن الله، موجود في المكتبات على كل حال في ثلاثة مجلدات، محقق مطلوب. الدليل أي نعم طبعت الآن، يقول نعم، يقول حاشية الشيخ عبد الله بن عقيل على الدليل طبعت. نعم، أحسن الله إليكم، نقول هل يشترط الإشهاد على الفسخ بدلا من الذهاب للحاكم؟ لا يشترط، نحن قلنا إذا كان هناك نزاع لا بد من الذهاب للحاكم. من الذي يفصل؟ الزوجة يقول عيب، المرأة تقول ليست عيب، لا بد من حكم حاكم يرفع الخلاف. لكن إذا اتفقا فلا حاجة للحاكم من الناحية الشرعية، من الناحية النظامية هذه مسألة أخرى، لكن من الناحية الشرعية لا حاجة للحاكم. وشهادة الشهود يعني على سبيل الاستحباب أو الأولوية حتى لا يجحد ذلك الفسخ، لكنها أيضا لا تجب شهادة الشهود إذا كانت لا تجب في الرجعة ولا تجب حتى في الطلاق، ما بالك بها بالفسخ. فممكن يحصل الفسخ، ويعني أيضا الأولى كتابة ورقة بهذا ويوقع عليها، يكون هناك شاهدان ويكفي هذا. نعم، أحسن الله إليكم، نقول أحد مكاتب الدعوة بالخارج يقضي بعدم فراق الزوجة لزوجها والعكس إن أسلم أحدهما رجاء في إسلامهم وترغيبا لهم في الإسلام، فهل قضاءهم صحيح أثابكم الله؟ نعم، على قول الذي رجحناه، قول إبراهيم النخعي وابن تيمية وابن قيم، يعني أخذوا ممكن بهذا القول، دلالته ظاهرة، حديث ابن عباس يعني صحيح وصريح في المسألة، ما حديث عمرو بن شعيب يقول إنه ضعيف في تجديد النكاح، فالأخذ بهذا يعني لا شك أنه يعضده الدليل. نعم، عليش تحتجب. نعم، هو يعني إذا خرجت من العدة، نعم هي إذا كانت في العدة لا إشكال يعني أنها لا تحتجب منه، لكن الإشكال إذا خرجت من العدة قبل أن يردها وكانت ترجو أن يسلم وأن يعني تبقى معه في عصمته، الله أعلم، تحتاج يعني مزيد تأمل، يعني بعد انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة لا، يقول هي لا زالت يعني لا زالت لم تحصل الفرقة، الفرقة ما تحصل إلا بانقضاء العدة، ما كانت بعد الدخول لا تحصل فرقة إلا بانقضاء العدة. نعم، أحسن الله إليك، هل شرط عدم الإنجاب في النكاح؟ شرط عدم الإنجاب شرط غير صحيح، مضى معنا هذا في شروط الفاسدة، لأنه يخالف مقتضى عقد النكاح، وهذا أكثر ما يكون في زواج المسيار، اشترط عدم الإنجاب أو اشترط مثلا عدم النفقة، هذه شروط تخالف مقتضى العقد. لكن هناك فرق بين الشرط وبين تفاهم، لو كان هناك تفاهم ليس شرطا لا إشكال في هذا، لا حرج، هو مثلا يقول لا أريد أن أقدم على هذا الزواج إلا إذا تفاهم مع هذه المرأة بكذا مثلا، لكن على سبيل الشرط لا يصح شرطا، هو شرط فاسد. لذلك لو أنجبت المرأة لا يحتج عليها ويفسخ العقد، لأن هذا الشرط شرط فاسد لكن غير مفسد للعقد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في قوله تعالى لا هن حل لهم دلالة على أن العلاقة بينهما قد زالت؟ والقوله تعالى لا ترجعوهن، هل المقصود به الرجعة بعد الطلاق؟ هو الآية محتملة هذا المعنى الذي ذكره الأخ السائل، لكن لا بد من الجمع بين النصوص. كون النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين العقد الأول ولم يحدث نكاحا، يعني لا شك أن هذا لا بد من الجمع بينه وبين الآية، فيؤخذ بدلالة الآية وأيضا دلالة الحديث. فلو لم يرد حديث ابن عباس لكان هذا متجه، لكن ما دام قد ورد حديث ابن عباس فلا بد من اعمال جميع النصوص، ولا يمكن اعماله الا على قول النخعي. نعم. احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ: بعد مراجعتي للدرس السابق اشكل علي امران. الاول: اذا حصل صورة الشغار بدون مشارطة بحيث تزوج الاول ثم خطب الثاني بعده، فما الحكم؟ تعيد مرة اخرى. إذا حصلت صورة الشغار من دون مشارطة بحيث تزوج الأول ثم خطب الثاني بعده، فما الحكم؟ إذا كان بدون شرط ليس شغارا، إشكال في الشرط على الخلاف. هل أيضا يعني تختص صورة الشغار بعدم تسمية المهر أو حتى بتسمية المهر؟ رجحنا أنها مطلقة سواء سمي المهر أو لم يسمى، لكن بشرط: ما أزوجك موليتي إلا بشرط أن تزوجني موليتك، هذا هو الشغار. أما إذا كان بدون شرط، هذا رجل خطب امرأة وتزوجها ثم لما يعني ارتبطوا بهذه العائلة أرادت تلك العائلة تخطب منهم لابنهم، هذا ليس الشغار أصلا لأنه بدون شرط، فهذا لا إشكال في صحة هذا، وليس شغارا في قول عامة أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: الإشكال الآخر زواج المسياري إذا كان بشرط إسقاط جميع حقوق المرأة عدا المهر، هل يصح؟ لا تصح. إسقاط الشروط، إسقاط الحقوق التي هي من مقتضيات العقد، لا تصح هذه الشروط. اشتراط إسقاط حق النفقة، واشتراط إسقاط حق المبيت، واشتراط إسقاط حق كذلك الإنجاب، هذه كلها شروط غير صحيحة. لكن كما ذكرت في فرق بين التفاهم وبين اشتراط. اشتراط غير صحيح، لكن لو تفاهم ليس على سبيل الشرط فالأمر واسع. لو تفاهم يعني ووافقت هي برضاها فالأمر واسع، لكن لو قدر أنها لم تفي أو طالبت بالنفقة أو أنجبت أو فليس لها الحق أن يطالب بالفسخ، لأن هذه الشروط أصلا شروط غير صحيحة لأن تخالف مقتضى العقد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عمرها 50 سنة ينزل معها دم بعد انتهاء مدة حيضها ب5 أيام لأنها مصابة بفقر الدم، فهل هو دم حيض أم استحاضة أجلكم الله؟ يقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. متى ما رأت المرأة الأذى فالأصل أنه دم حيض، والمرأة عندما يأتيها سن اليأس يعني انقطاع الحيض أو يقارب ذلك تضطرب عندها الدورة الشهرية، تضطرب كثيرا عند أكثر النساء، ولهذا نقول متى ما رأت الدم فالأصل أنه دم حيض، ما لم يستمر، فإن استمر فيكون استحاضة، أما إذا لم يستمر فيكون دم حيض. وكونها يأتيها بعد حيضها بأسبوع أو 10 أيام الأصل أنه دم حيض، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين حيضتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تولية المرء للقضاء؟ تولية المرأة للقضاء. نعم. المرأة ليست من أهل الولايات العامة كولاية القضاء ونحوها، فلا يصح أن تولى المرأة في القضاء، بل لا يجوز ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت امرأة عقد ذهب في حمام في محطات طريق السفر، ماذا تعمل به؟ هذا لقطة، ما دام أنه مما لا تثبت له المتن، مما يعني يهتم به أوساط الناس، وهذا العقد من الذهب لا شك تلتفت له المتن أوساط الناس، فلقطة يجب عليها أن تعرفه لمدة سنة، فإن أتى صاحب هذا العقد وإلا فهو له. والتعريف الوقت الحاضر سهل جدا، تكتب مثلا ورقة ويكتب فيها رقم الجوال في هذا الموضع لمدة سنة، فإذا أتى صاحب يعني هذا العقد اتصل على هذا الرقم مع بقى هذه الورقة واللوحة لمدة سنة، وإلا فالعقد له. يعني في الوقت الحاضر أصبح التعريف سهل جدا، أسهل من أي وقت مضى، وذلك بسبب وجود يعني الهواتف الجوالة ووسائل الاتصال. فمن أبسط وسائل التعريف أن يكتب رقم الهاتف الجوال، فما صاحب هذه اللقطة إذا أتى يتصل على هذا الرقم، إذا مضى سنة كاملة ولم يتصل به فيكون للملتقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول: استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على أن يعطيني 5000 ريال شهريا ويتكفل بكل ملتزمات المحل من إيجار وغيره، فما الحكم؟ وهل ترد هذه المسألة إلى باب أم إلى باب المساقات والمزارعة؟ تعيد السؤال مرة أخرى. استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على أن يعطيني 5000 ريال شهريا ويتكفل بكل ملتزمات المحل من أجار وغيره، فما الحكم؟ وهل ترد المسألة إلى باب المساقات والمزارعة أم باب الإجارة؟ هذه مسألة ترد إلى باب الإجارة، يعني كأنك استأجرت هذا المحل ثم أجرته على العامل، ولا بأس أن يؤجر الإنسان المحل المستأجر بشرط أن يكون المستأجر مثله أو أقل منه في الضرر، نص عليه الفقهاء. استأجرت بيتا مثلا لا بأس أن تؤجر على غيرك، لكن يكون مثلك أو أقل منك. إذا كان هذا البيت مثلا للسكنة ما تؤجره لمن يضع فيه مثلا ورشة حدادة أو نحو ذلك، لأن هو مثلك أو دونك في الضرر. فمعنى ذلك أن هذا الذي استأجر المحل ثم أجره ب5000 ريال هذا يدخل في باب الإجارة، وهذا يعني لا بأس به، لكن بشرط أن يكون هذا العامل أيضا يعني تحت مسؤوليته تحت كفالته، أو مثلا يتفاهم مع كفيله حتى لا يكون في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الأمر. نعم. سؤال أحسن الله إليكم، يقول: ماذا يعني قول أهل العلم بناء الأحكام على المقاصد، وهل من مثال عليه؟ يعني هذا كلام مجمل، إذا كان المقصود أخ السائل بناء الأحكام على المقاصد، يعني أن الأحكام ترد إلى المقاصد، ترجع إلى مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا يرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا ليس مضطردا يعني أن من الأحكام تبنى على المقاصد، قد يعني تبنى قضاء على الظاهر ولا تبنى على المقصد. لو أن شخصا مثلا طلق امرأته باللفظ الصريح، قال: أنت طالق، ثم رفعت أمر للقضاء فقال: ما كنت أقصد الطلاق. ما يقال أن الحكم هذا يبنى على المقاصد وأن ما يقع الطلاق، بل يحكم بالطلاق، يحكم بظاهر اللفظ، يحكم بظاهر اللفظ. إذا هذا ليس مضطردا، لكن في العام الأغلب هو لا شك أن المعول عليه في الأحكام الشرعية هو ما في الضمير المقصد، وأن الكلام جعل للتعبير عما في الضمير، هذا هو الأصل. لكن كما ذكرت ليس هذا مضطردا في جميع المسائل. طيب. نعم. لا، يختار 4 ويكفي، الخامسة يعني مجرد الفسخ، إذا قال اخترت هذه وهذه وهذه الخامسة تنفسخ تلقائيا مباشرة. اختار 4 وفارق سائرهم، يعني مقصود بالفرقة هنا الفسخ هنا، لأنها أصلا إذا اختار 4 انفسخ البقية. على الحديث غيلان فيه يعني سنادي مقال، لكن على تقدير ثبوته هو هذا، أنه يختار 4 منهن وتنفسخ البقية، لأنها يعني لا وجه للقول بالطلاق وهن 4 وهن أكثر من 4، إنما إذا اختار 4 فسخ العقد في البقية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.